أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. لكن ترجع شوي. ونؤمن بأن الله لا مثل له. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونؤمن وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلاحظتم أنني طلبت من الأخ أن يعود سطرين ليبدأ الدرس من قوله: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له. وأريد أن تضعها هنا علامة وتقول: من هنا بدأ الحديث عن الصفات المنفية، عن الصفات المنفية، أي المنفية عن الله عز وجل. وبعض العلماء يعبر بكلمة أذكرها لأنكم قد تقرؤونها فيما بعد، ويسمونها الصفات السلبية، وهي المنفية. والسلبية عكس الإيجابية، يعني المثبتة، واضح؟ فالمنفية يقابلها الصفات المثبتة، السلبية بنفس المعنى يقابلها الإيجابية، واضح؟ طيب، هنا قال رحمه الله، نحن توقفنا عند قوله ونؤمن بأنه لا يظلم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. الظلم في أصل وضعه اللغوي يدل على النقص. قال الله تبارك وتعالى: تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأيضا الظلم يتناول العدوان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف إيش ظلما ولا هضما. ظلما ولا هضما، الظلم هنا بالمقصود إيش؟ أن يعتدى عليه، لأنه لما قال هضما عرفنا أن المقصود بالهضم هنا النقص، فلا ينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته، لأن الزيادة في السيئات عدوان، واضح؟ لأن الزيادة في السيئات عدوان. فالله عز وجل منزه عن الظلم كله. وقلنا في قاعدة مرت معنا في درس سابق بأن الصفة إذا نفيت عن الله فليست تنفى نفيا إيش؟ لمجرد النفي فقط، وإنما لإثبات كمال ضدها، وهذا قرره الشيخ كما سمعتم آنفا في المتن. فنفينا للظلم هنا لماذا؟ لكمال عدله عز وجل. والإنسان ولله مثل الأعلى، وهذا شيء معروف، أو الشيء، دعنا نقول الشيء، لا يمدح بنفي الظلم إلا حينما يكون قادرا عليه. لا يمدح بكما بنفي الظلم عنه إلا حينما يكون قادرا عليه. فأنت مثلا لو قلت إن هذه الثريا أو هذا الناقط لا يظلم، ما شاء الله عليه تبارك الله لا يظلم أبد، هل يستساغ هذا الكلام؟ لا، لأنه أصلا ليس محلا لا للظلم ولا للعدل، جامد. لكن لو قلت هذا الملك لا يظلم، هذه صفة مدح. لما؟ لأنه قادر على الظلم، فمدح بنفي أو نفي عنه الظلم لإثبات إيش؟ كمال عدله. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، والظلم في حقه محال. قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وإنما قلنا محال على الله عز وجل، لما؟ لأن الظلم نقص وعيب، والله منزه عن ذلك كله، والله منزه عن ذلك كله. قال الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. الدليل قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. وقال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومدام أن الشيخ رحمه الله بدأ بالكلام على الصفات المنفية، فأود أن ألخص لكم الصفات المنفية لا تخرج عن ثلاثة أمور. الصفات المنفية لا تخرج عن ثلاثة أمور. الأمر الأول: نفي كل صفة عيب. خليكم معنا يا نفي كل صفة عيب، هذا الأمر الأول. مثل ماذا؟ أن تنفي عن الله العمى والصمم، هذا تقطع به، يعني ما يحتاج تقول هل هناك دليل على أن الله ليس بأعمى وكذا، فتقول هذا مقطوع به أصلا لأنه عيب، هذا عيب، واضح؟ فلا يمكن أبدا أن لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل، لا يمكن أن يكون، بل يجب أن ينفع عن الله عز وجل. ولذلك إبراهيم لما أراد أن يعيب آلهة أبيه ماذا قال؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ففطرة يعني فالفطرة تدل الإنسان على أنه لا يمكن أن يكون الرب أعمى أو أصم أو شيء من هذا القبيل. إذن الأمر الأول هو نفي كل صفة عيب، هذه واحدة. الثانية: نفي كل صفة نقص. إيش الفرق بين العيب والنقص؟ العيب نفي الصفة نهائيا، نفي الصفة نهائيا. أما النقص فالصفة موجودة لكنها ناقصة، كما ننفي عن الله عز وجل ضعف البصر أو ضعف القوة أو ضعف الإرادة أو ضعف السمع أو ضعف العلم أو ضعف الحكمة وغير ذلك، وخذ ما شئت. فالذي يجب أن ننفي عن الله عز وجل النقص أيضا لكماله عز وجل. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل. فكل صفة تدل أو توهم النقص فمباشرة ننفيها عن الله عز وجل. لما؟ الدليل الذي يشمل هذا المعنى هو قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. الأمر الثالث من الأمور التي تتعلق بضابط الصفات المنفية، قلنا ضابط الصفات المنفية يدور على ثلاثة أمور. الثالث هو نفي كل صفة تماثل المخلوق. لكن انتبه، هذا النفي قد يكون هذه الصفة عفوا قد تكون في كمالا في حق المخلوق، لكنها في حق الله ايش؟ قد تكون نقصا. لا، قد تكون نقصا، يعني ليس كل كمال في حق المخلوق يكون كمالا في حق الخالق. فالنوم مثلا ننفيه عن الله عز وجل، لما؟ لكمال حياته وقيوميته. لكن لو قيل لك إنسان ما شاء الله تبارك الله لا ينام أبد، أن تعتبر هذه كمال ولا مرض؟ تعتبرها مرض. فليس كل كمال في حق المخلوق يكون كمالا في ماذا؟ في حق إيش؟ في حق الخالق. من الكمالات البشرية أن يرزق الإنسان بزوجة وولد، لكنه في حق الله أعظم النقص، واضح؟ فننفي عنه كل صفة تماثل المخلوق، وهي هذه الصفة وإن كانت كمالا في حق المخلوق لكن ليس بالضرورة أن تكون كمالا في حق الخالق. فالنوم إذن ننفيه عن الله عز وجل، وهذا ننفيه إيش؟ نفيا مطلقا، ننفيه نفيا مطلقا. كما أننا أيضا ننفي عنه سبحانه وتعالى كل صفة، ننفي عنه الظلم، ليس لأجل لمجرد النفي كما تقدم، وإنما لإثبات كمال الضد. إذن ضابط الصفات المنفية لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: الأول نفي كل صفة عيب، نفي كل صفة نقص، الثالث نفي الصفة التي تماثل المخلوق، نفي الصفة التي تماثل المخلوق. لاحظ كلمة تماثل، لأن الله قال عن نفسه وهو أعلم بنفسه عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، وما سوى الله فهو مخلوق، فلا يماثله عز وجل شيء. ثم نعود إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا ونؤمن بأنه، ها سنسألكم الآن من أي الأنواع هذه، بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. ثم استدل بقوله إن قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لكمال القدرة، أليس كذلك؟ أين الآية الدالة على كمال العلم؟ لم يذكرها المؤلف، وعندي أن أوضح من هذه الآية لو أن الشيخ ذكرها رحمه الله هي خواتيم سورة فاطر، قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فأثبت الله لنفسه كمال العلم في مقابل الجهل بالنسبة للمخلوق، وأثبت لنفسه كمال القدرة في مقابل عجز المخلوق. وليتضح لك سر ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، أضرب لك مثلا. أنا الآن مثلا أقول لك: أنا لا أستطيع أن أصنع هذه الساعة. لما؟ لأنني جاهل بكيفية صناعة هذه الساعة، لكن عندي قدرة أني أفكك وركب، عندي قدرة لكني جاهل، فهذا سبب العجز عندي، نقص العلم، واضح إخوان؟ طيب، جبنا واحد مشلول وقد قرأ من أدق التفاصيل إلى أعلى التفاصيل أو أضخم التفاصيل في صناعة الساعة، يقول: أنا أقدر لكني مشلول، يعني عندي علم، عفوا عندي علم لكني مشلول، ففقد إيش؟ ركن القدرة، لأنه مشلول ما يستطيع. أو يحال بينه وبين ذلك، هو حر طريق لكن أقصد تتحرك أعضاءه لكنه مسجون، لكنه مسجون أو ممنوع بقرار نظامي. إذن هذا الذي يعتري المخلوق، نعم، من وصف العجز بسبب نقص العلم أو بسبب نقص القدرة، هذا منتف في حق الله عز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه العلة، إنه تعليل، أي لأنه كان عليما قديرا فلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أما المخلوق لو تأملت، ولله المثل الأعلى، فإن عجزه لا يخرج عن هذين السببين: إما لنقص علمه أو لنقص قدرته، أو لنقص قدرته. يا أخوان أشوف الأخوان يروحون يجون أشغلونا شوي، والأمر الثاني ما ودي أنا الإخوة كل من راح وجاء ودخل يعني نظر إليه، ما يليق ولا ينبغي، طالب العلم يعني يضع باله للدرس. ثم قال رحمه الله: نعم، هذا النوع من أي الأنواع، من أي الأقسام الثلاثة اللي ذكرناه؟ نفي العجز، إيه؟ نفي صفة النقص، لأن العجز نقص، العجز معناه أن هناك قدرة في الأصل لكن عجز، فهذه داخلة تحت الضابط الثاني وهو نفي كل صفة عجز نقص. ثم قال رحمه الله: وبأنه، يعني ونؤمن بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قدرته، هذه أيضا داخلة تحت الضابط نفسه. الدليل قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. سؤال، لماذا لم يذكر خلق الإنسان؟ حسن، خلق السماوات والأرض بنص القرآن أكبر من خلق الناس، فإذا كان الله قادرا على الأعظم فقدرته على الأصغر والأقل والأضعف من باب أولى. من باب أولى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها إلى آخره؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم هذه الآية جاءت في سياق الرد على اليهود عليهم لعائن الله حينما وصفوا الله عز وجل بماذا؟ بأنه تعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجاءت الآية لترد عليهم. ثم قال ونؤمن بثبوت، هذه الآن الشيخ بعد ما ذكر نماذج من الصفات المنفية عن الله عز وجل قرر أصلا عظيما في باب الأسماء والصفات، ما هو؟ ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذه أيها الإخوة من أكبر القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فهو أعلم بنفسه من غيره، وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فلأنه المبلغ عن الله وهو أعلم الخلق بالله. ثم قال لكننا نتبرأ، أو نعم نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. يعني الشيخ أراد بهذا أن يبين أن إثباتنا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت ذلك لكن على الوجه اللائق به عز وجل، ونتبرأ من طريقتين سلكتهما بعض الفرق والطوائف التي انحرفت عن طريقة السلف الصالح رضي الله عنه. وذكر الشيخ المحذورين العظيمين، الأول هو التمثيل. فما التمثيل؟ عرفه الشيخ رحمه الله بقوله أن يقول بقلبه، القلب يقول نعم، ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله، هي حركة القلب وإرادته الجازمة يصدق عليها وصف القول. أو لسانه، صفات الله تعالى كصفات المخلوقين عياذا بالله، هذا هو التمثيل، أن يقول يد الله كيد المخلوق أو كذا وكذا، وهذا والعياذ بالله من أكبر الفرية على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله عن نفسه المثلية وأثبت له سمعا وبصرا، فكأنه يقول يا عبادي وإن أثبتت لنفسي السمع والبصر أو السمع والبصر فلا يعني هذا أن سمعي وسمع وبصري كبصر المخلوق وسمعه، ليس كمثله شيء. فلا يتوهم أن أحد أن الإثبات يستلزم إيش؟ التماثل، لا، ولله المثل الأعلى حتى يتضح لك المعنى. إضافة كل صفة توضح الاختصاص، بمعنى حينما أقول ولله المثل الأعلى، الآن أقول رجل النملة، إيش تتخيل أنت؟ الرجل المعتادة، صح؟ طيب وإذا قلت رجل الفيل، هل يخطر ببال عاقل أن رجل النملة كرجل الفيل؟ ها؟ ليه؟ لأن الإضافة اقتضت التخصيص، انتهى، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا لا يخطر ببال الإنسان في حق المخلوق بين مخلوق ومخلوق، فكيف يظن ظان أن إثبات صفة من صفات الله توهم التشبيه أو التمثيل؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا، ولله مثل على. فنقول ما دام أضاف الله السمع له والبصر له واليد والوجه وإلى آخره فهي إضافة تقتضي التخصيص وتقتضي أن تكون صفة لائقة بالله جل وعلا، لا ندخل في كيف ولا الماهية ولا التمثيل، لأن هذا أمر قد وقف علمنا القاصر عنه، والله أخبرنا عن هذه الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، والله عز وجل نهانا أن نضرب له الأمثال فقال فلا تضربوا لله الأمثال. هذا فيما يتعلق يا مصعب بماذا؟ إيش نقول؟ يتعلق بأي شيء؟ معنى ولا مع الباب؟ ما يصلح. ثم قال والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. إيش الفرق بين التمثيل والتكييف؟ قبل هذا، قبل الفرق، نذكر الدليل على تحريم هذا القول. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. من أدرى أو ما أدراك أن كيفية الصفة كذا وكذا؟ إن قلت إنها بهذه الكيفية وعندي دليل فهاته، ولن تستطيع. فإذا لم تأتي به فقد قلت وقفيت على الله ما ليس لك به علم. والله جعل القول عليه بغير علم من أعظم المحرمات، فقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هنا سؤال يقفز إلى الذهن، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ تأملوا في التعريف الأول والثاني. ها يسند إيه؟ يفرضها في خياله. صحيح، التمثيل يربط الصفة بشيء يمثل به كما تقدم، أن يقول عياذا بالله يد الله كيد كذا، استواء الله كاستواء أنا على الكرسي أو على السيارة أو شيء من هذا القبيل، يربطه بشيء تعالى الله عن ذلك. أما التكييف فيفترض صورة في ذهنه. وإذا كان الناس يستقبحون أن يكيف الإنسان شيئا لم يحط به علما ويقول ترى صورة الشيء الفلاني كذا وكذا وهو لم يصنع ولم يوجد في عالم المادة، فكيف يقبل كلام إنسان في صفات الله عز وجل؟ الأمر أعظم وأشد، الأمر أعظم وأشد. ثم قال رحمه الله بعد أن قال نثبت ما أثبته نفسه، انتقل إلى الأصل الثاني وهو ونؤمن بانتفاء ما كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أشياء مما نفاه الله عن نفسه، الظلم، العجز، التعب إلى آخره. يقول وأن ذلك النفي، انتبه لهذا جيدا، يتضمن إثباتا لكمال ضده، وقد تقدم هذا. ثم قال ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. والشيخ غفر الله له رحمه أعلى درجته أراد بهذا أن يقطع الطريق على الذين يقولون يفترضون أسماء معينة ويقولون الله عز وجل هل هو كذا أو كذا، الله هل هو يعني مثلا على سبيل المثال من الأمثلة حتى لا يكون الكلام عاما، يقول بعض المتكلمين وبعض المنحرفين يقول هل نثبت لله أنه جسم أو لا؟ فنقول نسكت، نسكت ما دام لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نسكت. ثم العلماء من إنصافهم، أئمة السنة من إنصافهم يقولون أما اللفظ إذا لم اللفظ هذا الجسم مثلا إذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فإننا نرده، أما المعنى فنستفصل عنه، فنقول إن كنت تريد بالجسم الذات فهذا حق، أو النفس فهذا حق، لأن الله يقول ويحذركم الله نفسه كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته عز وجل. وأما إن كنت تريد بالجسم معنى آخر فلا ندري ما هذا، وهذا هو الإنصاف. فنقول اللفظ ما نثبته ولا ننفيه ما دام أنه ليس عندنا علم من كتاب أو سنة بأن هذا اللفظ ثابت أو منفي فنتوقف، ونقول كما قال الأولون، كل نسكت عن هذا كما سكت من قبلنا ومن هو أعلم منا وأعمق، ثم نستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى حقا أثبتناه، أثبتنا المعنى الحق، أما اللفظ فلا نقبله ولا نرده لأن لا ندري، لا ندري، قد يكون هذا ثابتا لله. ولذلك لما جاء في حديث ابن مسعود وهو من الحديث العظيمة قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولهذا من لله عز وجل من الأسماء والصفات ما لا يعلمه ولا الرسل، ما لا يعلمه ولا الرسل. ولهذا في حديث الشفاعة يا أفاضل من الحقيقة المعاني هذه عظيمة جدا، تبعث في القلب توقيرا وإجلالا لله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل: فإذا أذن لي في الشفاعة جئت وسجدت تحت العرش فيفتح لي بمحامد أثني بها على الله لا أحصيها الآن، يعني لا أعرفها الآن، متى يفتح عليه بها؟ في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، يفتح عليه في يوم القيامة بمحامد وأنواع من العلم بالله جل وعلا لا يعرفها الرسول الآن في الدنيا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فما ظنك بغيره من الناس؟ هم أشد جهلا بلا شك، وأبعد أو أقل علما، دعنا نقول أقل علما منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول رحمه الله مبينا أن هذه القضية ليست إيش قضية نافلة ولا مستحبة، لا، هذه قضية فرض، ولا تستقر قدم الإنسان في الاعتقاد الصحيح إلا على هذا. فيقول: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. لا يمكن أن يأتي أحد من الناس فيضارع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات أبدا، إن وجد فصيح وصادق وناصح فلن يوجد أحد أعلم منه صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، واضح يا أفاضل؟ ثم يقول رحمه الله: ففي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، وقد تقدم معنا هذا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومن أحسن من الله حديثا. ثم يقول: فلا عذر في رده أو التردد في قبوله، لأن من الناس والعياذ بالله من دخل بحر المشتبهات وبدأ يورد أسئلة وإشكالات وبدأ يفترض أشياء فضاع وتاه، حتى تمنى بعض أئمة علم الكلام والمنظرين في أواخر حياتهم أن يموتوا على دين العجائز. ما هو دين العجائز؟ الدين الذي فطر الله الناس عليه، تعرف أن الله في السماء فتدعوه ولا يشكل عليها شيء أبدا في باب الأسماء والصفات، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عن نفسه. ولذلك يقول أحد كبار المتكلمين في أواخر حياته، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين كل المعاهد بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا تحت كفه تحت خده أو قارعا سن نادم. وقال الآخر: ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه القلقلة التي أدخلت على قلوبهم القلق والفناقل، فإن قيل واضح، فهذه أدخلت عليهم القلاقل وجعلتهم في حيرة، حتى إن بعضهم وصل يعني الأمر به إلى يعني أن يعني من من من الحيرة التي بلغت به ورغبة في العودة إلى الفطرة الأولى أن وضع صحيح البخاري على صدره قبل وفاته، رغبة في أن يموت على هذا الدين الذي يفهمه الأعرابي الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن أركان الإسلام وعن أصول الدين ويرجع إلى قومه، ولا يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم محاضرات في علم الكلام ولا في أشياء ما يفهمها إلا واحد من مليون. أبدا، دين الله عز وجل أيسر من هذا بكثير. وأيضا ملحظ آخر، هذا باب الأسماء والصفات يا إخوان هو أعظم ما يتعبد الناس لله عز وجل به، فلو كان الناس يحتاجون إلى مثل هذه الفلسفات وهذه التفصيلات لكان الناس يعني لا يخرجون عن حالين، يعني في في فيما يتعلق ببلاغ الشريعة، وهذا مما قاله الكناني للذين نظروا لما بدأوا يتفلسفون ويذكرون أشياء، فقال: أسألك هل هذا الذي تقوله دين ومن الشرع؟ قال: نعم. قال: فهل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال علمه. قال فبلغه للناس أم لا؟ وش قال؟ إن قال بلغه فسيطالبه أين البلاغ، وإن قال لم يبلغه، وهذا هو الذي أجاب به، قال لم يبلغه، أظن قال ذلك. قال فشيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك أن تسكت عنه؟ فبهت الذي ظلم وخصم. ولا شك أن الحق عليه أنوار، والبدعة عليها ظلمتها، وبقدر البعد يخفت النور، والله المستعان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة. وأنبه أيها الأخوة، لاحظتنا في عدة دروس، والأخ المشرف مدام حاضر أيضا، بعض الإخوة يمشي، يعني الآن بقي أكثر من 20 دقيقة على الدرس وينتهي، وبعضهم يمشي، ولاحظت أنه تكرر هذا من عدة أشخاص. وقد قلت سابقا إن هذا لا يجوز للإنسان الذي يريد أن يأخذ على هذا شهادة. أما إنسان ما ارتبط بالشهادة بكيفه، ما نستطيع أن نحجر على أحد، لكن إنسان يخرج هكذا مستمر قبل الوقت بربع ساعة أو 10 دقائق لا يجوز له ذلك، إن كان يريد أن يأخذها بحقها، فلينتبه لهذا. لا إخوة ولا أخوات، اللهم إلا عذر ضروري وشيء عام، هذا شيء آخر ومقدر، لكن يستمر الإنسان على هذا، هذا لا يجوز. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، ودنا نقرأ لكن ودنا نستدرك ما أمكن من الوقت، فيقول رحمه الله فصل، لا عفوا أنا ذهب وهلي إلى الفصل الثاني، هذا الثاني والثالث بيجي. فأراد الشيخ في هذا الفصل الثاني أن يبين أصول وقواعد في باب الأسماء والصفات، وإنما يطيل الأئمة والعلماء المؤلفون في هذا الباب نظرا لكثرة اللغط والخلط. وأنبه إلى قضية، وهي أن بعض الإخوة هداهم الله الذين لم يقدروا هذا العلم قدره حقا، أو لم يعرفوا تبعاته حقا، يقولون ما له داعي تشغلون وتشغلون الطلاب الذين يريدون أن يطلبوا العلم بهذه المسائل، لأن هذه قضايا معارك كلامية قديمة. وأقول أتي هؤلاء من جهلهم، أما كونها قديمة، نعم بدأت قديمة ولكن ما زالت آثارها موجودة إلى اليوم. ومدارس بعض أهل البدع التي انحرفت عن جادة السنة كمدرسة الأشاعرة وبعض أصول المعتزلة تدرس في بعض، بل لا أقول في بعض، بل في كثير إن لم أقل أكثر الجامعات في الدول العربية والإسلامية. فمثلا العقيدة الماتريدية هي المعتمدة في بعض البلاد الإسلامية في شرق ذاك أفغانستان ونحوها مثلا. تجد مثلا العقيدة الأشعرية هي المقررة في جامعات كبرى عريقة في بعض الدول العربية. فكون بعض الناس يقول ما له داعي تدرسون، هذا الحقيقة يعني إما غفلة أو جهل. ونحن هنا كما هو الأصل الذي نريد أن نقرره، لا نريد أن ندخل في المعارك الكلامية، نريد أن نعرف طريقة أهل السنة في هذا الباب بس. أما قضية التفاصيل والردود هذه فليست لنا في هذه المرحلة. أهم شيء وهذا الذي أتمناه أن نأخذ العقيدة الصافية كما قررها وبلغها نبينا صلى الله عليه وسلم للناس، كما كان يأخذها الرجل الغريب العرابي أو غير العرابي الذي يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع مجلس أو مجلسين ثم ينصرف إلى قومه داعية. نريد هذه العقيدة بدون أي رتوش وبدون أي تفاصيل أذهبت رونق هذه العقيدة وبهاءها بسبب إيش؟ كثرة الأخذ والرد والتفصيلات التي يعني حقيقة صرفت الناس عن تأثير هذه العقيدة في القلوب بسبب كثرة المناقشات والجدل العقيم الذي لا قيمة له. أما وقد وجدت هذه البدع وانتشرت، فلا بد لأهل السنة أن يردوا عليه، لكن نحن في هذه المقامات نحرص الأصل أن نأخذ الاعتقاد صافيا، والإشارة إلى المخالفين إنما تأتي عرضا وليست أصلا. ثم فقال رحمه الله هنا فصل، وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. رحم الله الشيخ، هذه الجملة مليئة بالمعاني، لكن نختصر ونقول صفات الله عز وجل المفصلة جاءت في عدة مواضع، مثل خواتيم سورة الحشر، ومثل أواخر سورة الحج، 7 آيات لا يوجد لها نظير في القرآن، كل آية منها ختمت باسمين من أسماء الله عز وجل الحسنى، تبتدئ من قول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون، بل قبلها نعم، وإن الله لعليم حليم ليدخلنهم مدخلا يرضونه، من هذه الآية، من الآية التي قبلها، ثم سبع آيات، في كل آية اسمين من أسماء الله عز وجل. هذا نموذج للآيات المفصلة. الإجمال كقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى، فهذا حديث عن الأسماء بشكل مجمل. الإثبات والنفي تقدمت أمثلته. يقول الشيخ مبينا سنده في هذا العقيدة، هو لا يستند على قول فلان أو علان، إنما يقول سندنا في ذلك وعمدتنا على كتاب ربنا، وهذا هو الأصل الأول في التشريع، والثاني وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هما الأصلان اللذان لا يزيغان. قال الله عز وجل عن الوحي الثاني: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، السؤال أبو جهاد، وش السؤال الأسبوع هذا؟ يقصدون الماضي، غدا إن شاء الله، أنا قلت إن شاء الله سأتي بجوابه غدا ونفرز، والمجلس اليوم على العادة إن شاء الله. فيقول هنا هذان أصلان: الأصل الأول القرآن، القرآن، وهذا واضح جدا، قال الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين، ويقول الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والسنة: إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أول ما يدخل فيه هذا الباب، باب العقائد، باب الأسماء والصفات، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأئمة الهدى من بعدهم. وهو يشير بذلك إلى الأصل الكبير، وهو أصل الإجماع، وهو أصل الإجماع. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ما ذكره الشيخ رحمه الله سابقا إجماعا ظاهرا واضحا جدا. فقد يقول قائل: وهل أنتم تتبعتم الأخبار بحيث أن كل صحابي قال ترى أنا أؤمن بكذا وأؤمن بكذا وأؤمن بكذا؟ فنقول لهم: الأمر أظهر من هذا، بمعنى أن هذا العلم العظيم وهو علم الأسماء والصفات وعلم العقائد، لو كان ثمة شيء مما يشكل أو لا يفهمونه أو على الأقل لهم وجهة نظر فيه لظهر قولهم فيه، إذا كانت أقوالهم الفقهية في دقائق المسائل تنقل، واختلافهم في دقائق المسائل الفقهية ينقل، فكيف اتفقوا على السكوت على الدخول في التفاصيل التي دخل فيها من بعده؟ لا يظن أيها الإخوة إلا أن لا يظن أبدا إلا أن سكوتهم لكمال علمهم وكمال تسليمهم وانقيادهم. وخذ مثلا على ذلك: حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال حينما يأتي في آخر الزمان، وأنه يبقى في الأرض يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع ويوم كسائر أيامكم، ما قال الصحابة أبدا: يا رسول الله، شلون معقول يصير اليوم سنة، أو معقول يكون اليوم شهر، أو معقول اليوم يكون أسبوع؟ أنا أعتقد والله أعلم لو كان هذا المجلس ضم لفيفا من المتأخرين لأوردوا هذه الإشكالات، لكن الصحابة ما أوردوا هذا أبدا، يعلمون أن الذي جعل اليوم 24 ساعة قادر على أن يجعله إيش؟ أسبوع، سنة، وأكثر من ذلك. لكنهم رضي الله عنهم لعمق علمهم لم يسألوا عن الأمر القدري الذي هو من شأن الله عز وجل، إنما سألوا عن الشرع الذي يخصهم: يا رسول الله، اليوم الذي كجمعة أو كسنة أو كشهر نصلي فيه 5 صلوات أو نقدر له قدرة؟ شوف، سألوا عن الذي يخصهم هم. أما أن يسألوا كيف يكون، ما سألوا، ما أوردوا كيف أبدا. معقول يا إخوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة يتلو عليهم الآيات المتعلقة بأسمائه وصفاته، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن نزوله عز وجل وعن مجيئه وعن وعن وعن، ولا مرة يسألون كيف ولا ينقل هذا؟ مستحيل، مستحيل. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر كم مرة من المرات يناقش عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا أقل من هذه بكثير. فسكوتهم دليل على أنهم أجروها على ظواهرها، ولم يدخلوا في الكيفيات كما دخل بعض من جاء بعدهم ممن ضل. ولذلك أحسن الشيخ وكانت عبارته دقيقة حينما قال: وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، وليس كل الأئمة، لأن الأئمة الذين جاءوا بعد الصحابة نوعان، أئمة هدى وأئمة الضلال. قال الله تعالى عن قوم فرعون، عن فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ومن الطرائف أنه واحد من الرافضة، وتعرفون غلوهم في مسألة الإمامة، وهذه نكتة يعني أنا والله سمعتها، يقول كل ما ذكر الأئمة في القرآن فهم أئمة آل البيت. فقال له المناظر: حتى قوله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار؟ قال: لا لا لا لا، هذه ليست لها. قال: أنت قلت إن كل ما ذكر الأئمة في القرآن فهم أئمة آل البيت. طبعا هذا من الغلو، والإنسان إذا اعتقد وأراد أن يستدل أتى بالعجائب. ثم قال رحمه الله: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، والدليل هو ما ذكرته لكم آنفا، كون الصحابة يبقون أيها الإخوة طيلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وبعده نحو 100 إلى سنة 110، لا ينقل عن واحد منهم حرف يتكلم في التفاصيل التي دخل فيها من بعدهم، هذا دليل على إجماعهم على إمرارها على ظواهرها. ثم يقول رحمه الله الآن مبينا منهجه في التعامل مع المخالفين في هذا الباب، فذكر ثلاث طرق عليها تدور أصول البدع في هذا الباب. فقال: ونتبرأ من طريق المحرفين الذين صرفوها، المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله به ورسوله. الله وصف اليهود بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. مثال التحريف قول بعض أهل البدع في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، حرفها والعياذ بالله وقال استولى، وهذا ضلال عظيم. ثم قال: ومن طريق المعطلين، يعني نتبرأ من طريق المعطلين لها، أي للأسماء والصفات، الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، مثل من يقول عياذا بالله إن الأسماء الحسنى أسماء جامدة لا معنى لها، مجرد أسماء بس، كما تقول هذه حديقة كذا وهذا مسجد كذا، اسم جامد ما يدل على شيء، اسم فلان، اسم عباس، اسم صالح، اسم أمجد، مؤيد، أسماء جامدة لا حقيقة لها، هذا تعطيل بلا شك، هذا تعطيل. قال: ومن طريق الغالين، يعني ونتبرأ من طريق الغالين، شوف عكس المعطلين، الغالين والغلو مجاوزة الحد، الذين، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. التمثيل مر معنا صفته، والتكييف مر معنا صفته أيضا. فالشيخ يقول نتبرأ من هؤلاء الذين دخلوا في التمثيل ودخلوا في التكييف، والشيخ ما قال التشبيه، لما؟ التزاما بالنص الشرعي، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. ولهذا حكمة أخرى، وهي أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، لكن قد يقل وقد يكثر. مثلا في السابق، في المثال السابق الذي ذكرت لكم، إذا قلنا رجل نمله رجل فيل، هذه رجل وهذه رجل صح، فهناك قدر مشترك على الأقل في اسم الرجل، وإن كانت الحقيقة مختلفة. فأيهم أدق وأبلغ، أن ننفي التماثل ولا ننفي التشابه؟ التماثل، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا أوصي الإخوة أن يلتزموا دائما باللفظ الشرعي. ومن الأشياء المتكررة على الألسنة والأولى خلافها، حينما يريد الإنسان أن يعبر عما وقع للأنبياء من خوارق، إيش تسمى؟ يسمونها إيش؟ معجزات، مع أنك لو قرأت القرآن كله ما وجدت وصف شيء من ذلك بأنه معجزة، إنما تسمى إيش؟ آية. هذا هو الاسم الشرعي، يعني ما يقع للأنبياء لا تقول معجزات الأنبياء، هذا نوع من التجوز، وهو مصطلح يعني متأخر. وإنما ما يقع للأنبياء من خوارق العادات يسمى آيات. في سورة الشعراء مثلا عدة قصص يختمها الله بقوله إن في ذلك إيش؟ لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم بآيات ولقد آتينا موسى 9 آيات ما قال 9 معجزة 9 آيات والآية أبلغ الآية أبلغ من كلمة الإعجاز لأن الإعجاز أحيانا يقع لمن هم غير الأنبياء إعجاز يليق بمقامهم وهما يعرف عند أئمة السنة بالكرامة التي يخرق الله تعالى فيها العادة لولي أو رجل من الصالحين هذه فيها نوع إعجاز لكن لا تسمى آية إنما الآية في حق الله فأنا أقول في حق عفوا الأنبياء أنا أقول أوصي نفسي والإخوان بالالتزام بالعبارات الشرعية يعتني طالب العلم بهذا ثم يقول رحمه الله وغفر له ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وجه الدلالة أن ما كان من عند غير الله لا بد أن يحصل فيه اختلاف أو نقص أو تناقض أو تناقض مهما كان لما؟ لأن النقص ملازم للبشر أما الله جل وعلا فهو سبحانه وتعالى واهب الكمال هذه واحدة ثانية يقول ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا الآن باب الأسماء والصفات من باب الأخبار ولا من باب الأحكام من باب الأخبار وأنت إذا قلت فلان جاء ثم قلت فلان لا ما جاء أحد الخبرين إيش كذب ولا لا أحد الخبرين كذب فهذا الباب كذلك فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بأسمائه وصفاته فلا يمكن أن تكون إلا صدق واضح فلا يمكن أن تثبت ثم تنفي تثبت الاسم ثم تنفي مدلوله هذا نوع من التناقض ولهذا يقول وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك شف سببه أمران لسوء قصده وزيغ قلبه وفليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه وأضيف سببا ثانيا وهو سوء الفهم وكم من عائب قول صحيحا وأفته من الفهم السقيم واضح فأحيانا الإنسان يبتلى بعدم إصابة الحق إما لسوء قصده وهذا يقع كثير عند أهل البدع أو لسوء فهمه وهذا قدر مشترك ثم يقول رحمه الله ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك شف ذكر الشيخ 3 أسباب إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر قلة العلم سبب للجهل ليس كذلك القصور في الفهم أيضا سبب لعدم بلوغ الحق بعض الناس ما تشك في علمه لكن يقصر فهمه وهذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في المشتبهات وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إما بسبب قلة علمهم أو بسبب قصور فهمه أو بسبب التقصير في التدبر هو عنده آلة العلم وقصده حسن وفهمه زين لكنه ما شغل ذهنه ما شغل ذهنه ولم يحرك فكره في التأمل والتدبر وإلا لو بحث لم يجد إلا الحق ولم يجد التناقض أبدا لأن كل من عند الله وما كان من عند الله فلا يمكن أن يتناقض ولهذا أوصى الشيخ بوصية فقال فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم وهذا إيراد ممتاز نقطع به الطريق على كل من يعني انحرف في هذا الباب فإن لم يتبين له فماذا يصنع ليقول كما قال الراسخون في العلم يقول فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه لأن الشيطان يقذف في القلب أشياء ها توهم تمثيل توهم التكييف توهم غيره من الأمور التي المحاذير التي ذكرها الشيخ قال وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف لأن الكل من عند الله قال الله تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه يتحدث بشريعة الله عز وجل وبوحي من الله. وبالله التوفيق. في سؤال؟ تفضل. اللي بينصرف مسموح. في سؤال؟ قلنا ان التشبيه فيه جوانب حق، ولذلك لم تنفع عن الله عز وجل، انما نفي التمثيل. المثلية لا يمكن ابدا ان تكون في حق الله، لكن المشابهة لا. واضح؟ فالقدر المشترك موجود. يعني انت مثلا حينما تقول فلان عالم، فلان عالم، علمه هذا اليس من علم الله؟ يعني بمعنى ان الله علمه، إذن فيه قدر مشترك. لكن كم نسبة علم المخلوق إلى علم الخالق؟ لا مقارنة. كما قال الخضر عليه السلام لما كان في راكبا في السفينة ووجد عصفورا ينقر في الماء في البحر، بل عاد إذا نقر يسقط منه إيش؟ نقط. يعني كم يبقى في في في حلق العصفور؟ كم نسبة ما نقره العصفور في البحر إلى البحر؟ لا شيء. ولذلك قال ما علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل، بمعنى لم يوجد قدر مشترك إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. والله المستعان. ها إيش إجماع السلف؟ إيه الإجماع إيش كيف يدخل؟ وهذا الأصل من أعظم ما احتج به السلف على المتأخرين، لأن المبتدع يستدل أحيانا بأشياء ويؤولها بل ويحرفها أحيانا، لكن إذا دمغته بمدمغة الإجماع وقف، أو يجب أن يقف. لا لا لا لا، في أبواب العقائد كلها. ولهذا لا يضلل أهل السنة ما اختلف فيه السلف في أبواب العقائد. يعني مثلا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير الساق، في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، هل المقصود بها إثبات الساق الحقيقية هل المقصود بها الساق الحقيقية أم المقصود بها الشدة؟ قولان للسلف. فهنا لا يضلل من اختار أحد القولين، لكن لم يختلف السلف في إثبات اليد لله عز وجل، وليس المقصود بها القدرة كما يقول بعض المبتدعة. واضح؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ طيب شوف يا حد السؤال غيرك. طيب أبو حفص كأنك تريد. نعم. أيوة هذا سؤال جيد، لكن هل أسماء الحسنى هي 99؟ الفضل معلق بال 99، ولكن ليس المعنى أنها 99. طيب هذا سؤال جيد، لعلك تذكرنا به غدا، نجعل مسابقة للأخوة أو الآن نطرحه. يلا اللي منكم سمع الآن يعد لي، بس بدون ما يراجع كتاب جاهز، يعد لي من المصحف ما استطاع من الأسماء، وأكثر واحد يجيب يصير هو الفائز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.